قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. قال: فأما أوقات الضرورة. إذن الأوقات التي انتهينا منها أيها الإخوة إنما هي أوقات التوسعة، هذه الأوقات الخمسة هي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي التي مرت أيضا في كثير من الأحاديث التي عرضنا لها وذكرها المؤلف أثناء القراءة والشرح كحديثي إمامة جبريل من طريق ابن عباس وغيره، من طريق عبد الله بن عباس وغيره، وكذلك حديث بريدة وغير ذلك من الأحاديث التي مرت بنا كحديث أيضا أبي قتادة وغيرها. هذه بيّنت لنا أوقات التوسعة، وهي الأوقات التي لا يجوز للإنسان من غير عذر أن يؤخر الصلاة. وقد نبهنا أيضا على قضية في درس الأمس بأن من أخر الصلاة إلى ما صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس بركعة فإنه يؤديها ويكون مدركا لوقتها لكنه آثم بتأخيرها. قال: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. تعرفون لما يطلق المؤلف فقهاء الأمصار إنما يقصد بهم الأئمة الأربعة، لكنه له مصطلح سابق أنه إذا قال الجمهور قال: إذا قلت الجمهور فأعني به الأئمة الثلاثة، يعني الأربعة عدا أحمد. وقلت لكم سبب ذلك هو عدم معرفة الدقيقة بمذهب أحمد. قال: وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك، واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع. أذكر الإخوة أيضا بأنهم ربما يلاحظون أن الحنفية يخالفون كثيرا، ولعل معنا من يدرك أن الحنفية لا يرون الجمع بين الصلاتين، هذا أمر معروف، وأنهم يتأولون ما ورد في الأحاديث من ثبوت الجمع وصحته بأنه جمع صوري تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فتؤدى، فبعد أن يفرغ المصلي منها يكون وقت الثانية قد دخل فيكون قد صلى كل واحدة من الصلاتين في وقته. وهذا لا شك رأي ضعيف، وسنأتي عليه تفصيلا إن شاء الله في صلاة المسافر. قال: واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع. أحدها: لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا؟ والثاني: في حدود هذه الأوقات. لا شك أن هذه الأوقات ليست لكل الصلوات، فأنتم تعلمون هي ثابتة للصلوات التي ثبت فيها الجمع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. أما صلاة الفجر فلا تلتقي مع غيرها، ما تلتقي مع بعدها في الوقت. نعم. والثاني: في حدود هذه الأوقات. والثالث: في من هم أهل العذر. إذن الثاني: في حدود هذه الأوقات، يقصد أوقات الضرورة لا الأوقات التي مرت بنا وانتهينا منها، فتلك عرفناها. نعم. والثالث: في من هم أهل العذر. من هم أهل العذر؟ من هم أهل الضرورة؟ أهل الضرورة لا شك يأتي في مقدمتهم الحائض والنفساء، وكذلك الكافر إذا أسلم، والصبي أيضا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق. هؤلاء كلهم يدخلون في ذلك، فهؤلاء ضمن أهل الأعذار، وهو أيضا وبعضهم يدخل في هؤلاء أيضا المسافر. نعم. ويدخل أيضا في هؤلاء أيضا الناس. والثالث: في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها.